وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، وما زلنا نتحدث عن قرار الله عز وجل القائل في محكم تبيانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي ما زلنا نتكلم عن السنة الإلهية التي يأخذ طائفة من عباده بها وهي الاستدراج. عرفنا معنى الاستدراج وذكرنا الآيات التي تنص على أنها قانون يأخذ الله عز وجل به الطغاة والفاسقين والعتاة من عباده والظالمين من عباده، وشرحنا ذلك وذكرنا طائفة من الآيات المبينة لهذا، وذكرنا طرفا من الحكمة في ذلك أيضا. ثم قلنا إن هذه السنة قد تتداخل مع سنتين أيضا ذكرهما الله عز وجل في محكم تبيانه ولعلنا شرحناهما، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر العاملين الذين يبتغون أجرهم في الدنيا، يكرمهم الله بأجره بأجر عملهم في الدنيا، والذين يبتغون أجورهم يوم القيامة يكرمهم بأجورهم يوم القيامة، وأيضا يعطيهم ثمرات أعمالهم في دار الدنيا. نعم، فالكافرون الذين يبذلون جهودا من أجل أعمال إنسانية مجيدة أيا كانت لا يبخس الباري سبحانه وتعالى حقهم، بل يمنع عباده من أن يبخسوا الآخرين حقوقهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هكذا قال الله عز وجل. طيب، إذن فالباري عز وجل يكرمهم بنتائج أعمالهم، اختراعاتهم، إبداعاتهم، صناعاتهم، معاملهم. هذا ليس نتيجة استدراج، لا، هذا نتيجة جهود بذلوها ينبغي أن يأخذوا ثمارها. نعم، كذلك قلنا المجتمعات الإنسانية المحجوبة عن الإيمان بالله عز وجل، ما في شيء اسمه إيمان بالله عندهم، لكنهم يتعاملون فيما بينهم على أساس من العدالة، لا يتظالمون، لا يتظالمون. قلنا هنالك سنة ماضية في معاملة الباري لعبادهم على هذا الأساس، يحب العدل ويجزي عليه ولو كان العادل كافرا، ويكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مؤمنا. ذكرنا هذا الكلام. إذن هنالك سنتان أو قانونان سبق أن ذكرناهما، هذا القانون الثالث قانون الاستدراج، أن الله يفتح أبواب البزخ وأبواب العطاء والترف والمجون وله على مصاريعها، نعم، ليفعلوا ما يشاءون ولتزداد عوامل غضب الله عز وجل عليهم. هذه نتيجة الاستدراج. هذه السنن الثلاثة قد تلتقي في مجتمع معين، يعني مجتمع غير مسلم من المجتمعات الغربية، لكن بذلوا جهودهم المضنية في سبيل أعمال إنسانية مجيدة، اختراعات، صناعات إلى آخر ما هنالك، فالباري يكرمهم بنتيجة ذلك. يمارسون فيما بينهم العدالة، يعطيهم الباري عز وجل الأجر على ذلك، لكنهم في الوقت ذاته نعم مستكبرون على الله، بعيدون عن ضوابط الإيمان بالله عز وجل، محجوبون عن الهداية نعم مستكبرون. والمستكبر ربي عز وجل ما بيفتح له أبواب الهداية. فالباري عز وجل قضى بإهلاكهم، لكن ماذا يصنع؟ يفتح لهم مجالا واسعا للبزخ والترف والمجود. هل هنالك تعارض؟ ما في تعارض، واضح كيف؟ ذرهم يأكلوا ويشربوا ويريهم الأمل، هكذا يقول الباري عز وجل. يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. ذرهم يأكلوا ويشربوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا اسمه استدراج، يعني فقط أذكر بالشيء الذي سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي. الشيء الذي أضيفه هنا إتماما لهذه السنة، كثيرون من الناس لا يستوعبون معنى الاستدراج، ولا تدخل في قلوبهم أو مشاعرهم الرهبة من الاستدراج الذي يعامل الله به أصحابه عباده المستكبرين والعتاة والظالمين. لماذا؟ لأنه واحد منهم يرى هؤلاء الذين يستدرجهم الله والمجتمعات الغربية دولهم مستدرجون ما في شك، ولو كان عم يعاملهم من ناحية تانية معاملة أخرى حسب السنتين اللتين ذكرناهما، لكن تنظر فتجد البزخ إلى منتهى، الترف، ليالي المجون، الإباحية إلى آخره. طيب هذه الحالة المستمرة نحن نسميها استدراج، والعاقبة وخيمة. كثير من الناس لا يستوعبون الاستدراج، لماذا؟ لأنهم يجدون هؤلاء الناس، يعني هذه المجتمعات، موجودين منذ أمد طويل على هذه الحالة، 10 سنين لا أكثر، أكثر 100 سنة 200 سنة، شعروا قاعدين ما في خطر على حياتهم، وعم ينتقلوا من بزخ إلى بزخ أكثر، من طرف إلى طرف أكثر، من إباحية إلى إباحية أكثر. أي أنه استدراج هذا، واضح كيف؟ كثيرون هم يعني لا تهيمن على قلوبهم مشاعر الخشية مما يسميه الباري عز وجل استدراجا. نعم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. طيب بل هنالك كما رأينا أناسا عندما يجدون المجتمعات الغربية وحياتها، بيسمع واحد منهم كلام شخص مثل حكايتي عن الاستدراج، بيقول لك دخيلة خلي الله يستدرجنا نحن التانين كم سنة ننبسط. سمعنا مثل هذا الكلام، يعني أن فكرة الاستدراج لا يستوعبونها. شو السبب؟ سبب أن عمر الحضارات والمجتمعات الإنسانية ليس مثل عمر الفرد الواحد. الفرد الواحد عمره يقاس أكثر شيء 100 سنة، واضح كيف؟ والغالب أقل بكثير. الحصاد العمر ما بين 50 و60، هذا هو يعني. بينما أمة من الأمم، دولة من الدول، بتعيش 200 و300 و400 و500 سنة وما بصل لشيء. فالإنسان معتاد أنه يقيس حياة المجتمعات بشخصه بالطلب يلاقي مثلا هالدول لك من زمان صلوا 100 سنة 200 سنة صلوا، اين واستدراج هذا؟ لكن لاحظ عندما يقرأ الواحد من هؤلاء القرآن ويستعرض أعمار الدول التي سادت ثم بادت، انتعشت وترعرعت ومارست البغي وبعدين الله سبحانه وتعالى أخذها أخذ عزيز مقتدر، تلاقي يدرك الخطورة هناك. مثلا بيرى قصة عاد، هدول أولاد إرم كانت حضارتهم بازخة جدا جدا، لكان كانت حضارتهم بنوعيتها طبعا مختلفة، يعني أشد بذخا من هذه الحضارة الموجودة اليوم. طيب لكن الأميرة شاف مر على مرحلة الإقبال وعثر ومر أيضا على مرحلة الإدبار والزوال. نعم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. نعم. شو عن سيدنا عن عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فأنت شو صار معك؟ شفت المرحلة الأولى مرحلة الإقبال بالنسبة لهم، وشفت كمان مرحلة الإدبار. أعوذ بالله، والله هذا استدراج. شوف شايف كيف. كمان مثلا ثمود كانوا مستكبرين وكان في ظلم شنيع بحياتهم، تدرس سيرتهم كما يعني يتحدث عنها بيان الله عز وجل، فتستعرض مرحلة الإقبال في حياتهم والاستكبار والعتو والبزخ والترف وكذا، لكن سرعان ما تجد مرحلة الإدبار أيضا. وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بعد الظلم الذي فعلوه الاستكبار والاستهزاء بسيدنا صالح. ماذا صنع الباري عز وجل؟ أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صاروا مثل المدينة المسحورة، كل واحد جسم طول عرض فرد همود. نعم. ما في لا حركة ولا سكنة ولا شيء. بماذا أهلكهم الله؟ بصيحة واحدة. نعم. أصبحوا جاثمين كما قال الله. فأنت شفت الصورتين، أصابك الهلع من هاتين الصورتين. لما بتجي لفرعون وضع كيف؟ صحيح القرآن يطلعك على تقلباتهم في النعيم وفي الإبداع الحضاري، الحضارة الفرعونية حضارة غريبة وعجيبة، في كثير من مظاهرها الحضارة الحالية لم تصل إليها أبدا. طيب فأنت تمر، لكن سرعان ما تقف على النهاية. كيف يضعك الله عز وجل أمام سورة النهاية؟ في سورة طه، في سورة الأعراف، وضعك هناك سرعان ما تدرك معنى الاستدراج، لأنك ترى الإقبال والإدبار. بس هون بقى لما نتحدث عن أمريكا ونتحدث عن هذه الدول اللي بتروح بتلاقي الترف لأشد، وبعدين ليالي الإباحية عندهم والاستكبار وما إلى ذلك، بمر 10 سنين ومئة سنة ومئتين سنة، فكرة الاستدراج بتغيب عن ذهنك. ليش؟ لأنك أنت عايش بهالمرحلة، مرحلة الإقبال. وعمر الإنسان قصير، عمر الإنسان بالنسبة لعمر الحضارات قصير. هي مشكلة ما علاجها، الحقيقة لو أن الإنسان أدرك لتبين له العلاج، بس شوف رب العالمين شو بيقول عن الكافرين مطلقا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني تجي هون نعرات مش هلا حتى ذكرك بالاستدراج وذكرك بالعاقبة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، نعم، بما، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله. هذا شيء عم نشوفه ولا لا؟ وهو نوع من الإدبار بعد الإقبال. أي نعم. هلا اليوم أنا أحاول استرجع بالذاكرة إلى مظاهر كثيرة من نتيجة الاستدراج، مو في مرحلة الإقبال، لا يا سيدي في مرحلة الإدبار. هلا في سنة 99 من القرن الماضي في قاعدة عسكرية ضخمة جدا بتركيا، واضح كيف؟ قاعدة بحرية عسكرية قريبة من مدينة تركية اسمها إزميت. وهذه القاعدة العسكرية البحرية مكان والعياذ بالله للترف والإباحية والليالي الحمراء والخضراء والصفراء والسوداء كلياتها، واضح كيف؟ هاي مرحلة الإقبال، قاعدة كبيرة، وزميت معروفة بلد تركي. طيب ليلة من الليالي بدهم يعملوا كمان حفل كالعادة، شيء إلى آخره، برنامج والعياذ بالله ما ينبغي أن نذكر تفاصيله. حوى هذا الحفل مما دب وهب إسرائيل وغير إسرائيل ومن أمريكا ومن فرنسا، طبعا الأتراك كمان آنذاك، وطاف السكر بالرؤوس وكذا وإلى آخره. وصلت المسألة للدين. نعم، واحد من دول الضباط الكبار كان السكر لعب براسه وقال له للمستطم: يلا جيب لي المصحف. شو ناوي سر؟ هذا الرجل أدرك، خاف، في عنده بقايا إيمان، قال أمرك، حمل حاله هرب. الدنيا نص ليل، أظن كلاتكم سمعنين هذه القصة. يقول هذا الإنسان: ما إن خرج من القاعدة، وبتاع القاعدة كبيرة، نعم، حتى وجد أن زنارا من ضوء أزرق، مو أحمر، أزرق بس عاطي لون تاني، استدار حول القاعدة كلها، وفي لحظة واحدة ابتلع البحر هذه القاعدة بالآلاف التي كان فيها. هي نتيجة الاستدراج ولا لا؟ طيب هي الإدبار بعد الإقبال. نعم، والصحف كتبت والناس تكلموا وما إلى ذلك، مع العلم أنه تركيا كانت آنذاك طبعا يعني دولة لا دينية، منعت الاسترسال في هذا الكلام حتى الناس ما يعني تتوجه توجه ديني. أما المسألة كانت واضحة جدا، مو هزة مو زلزال، القاعدة كلها كما هي أصبحت أثرا بعد عين. إذن لازم نحن نعرف أنه هذا الذي نراه استدراج. شيء ثاني، منطقة جنوب شرق آسيا في جزر مقابل إندونيسيا، جزر معروفة بالعهر وما إلى ذلك، وبيناتها جزيرة كبيرة كانت أمريكا مستأجرتها وعملت قاعدة، أكبر قاعدة عسكرية، طائرات ومدافع كلها العتاد العسكري موجود فيها. ما الذي حصل؟ هذه الجزر كلها ابتلعت، مئات الآلاف راحوا، مو بالآلاف، مئات الآلاف راحوا. اينا وكتبت الأخبار أن السونامي ابتلعت أكبر قاعدة أمريكية في العالم، اينا في ذلك المكان. طيب هي شو هي؟ هي مو نتيجة الاستدراج؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هي هي واقع هذا. هاك فسر لي تفسير علمي مادي دنيوي كفري، شلون هذا الذي حصل هناك؟ هنا كل عالم عالم بأسره مئات ال... هلا فيما مضى عندما كان يهلك الله عز وجل أمة بعد يعني مراحل كثيرة من الإقبال ومن الاستكبار ومن العتو وما إلى ذلك، أديش عددهم ليش كانوا؟ كان المجتمع الإنساني ما بيطلع نص ربع هلا، يعني ما كان وقت منقول مثلا والله عاد راحوا في مليون، ما في مليون لك وهكذا. طيب الآن هدول اللي راحوا مئات الآلاف راحت في سونامي التي أصبحت قصة تاريخية تروى، واضح كيف؟ ما بين المرحلة والأخرى في كثير من الشطآن الأمريكية من البلاد والجزر الأمريكية، ما الذي يحصل؟ لأنهم بمعسوها الأخبار، بمعسوها في الغالب، لكن نحن نعلم هنا بفلوريدا وغير فلوريدا تجد يأتي إعصار يطير الحافلات، حافلات الكبيرة مو سيارة صغيرة، حافلات يطيرها ويجعلها نعم تلتصق بالجدران، وإذا بالجدران البيوت تتهاوى هنا تقتلع الأشجار تفعل أعاجيب. هذا شيء تسمعوا فيه ولا لا بين الحين والآخر؟ هذا يحصل، ما صار زمان هذا حصل. نعم هذا معنى كلام الله عز وجل، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الإهلاك الكلي. إذن فالعلاج بالنسبة للإنسان الذي يرى الإقبال ومنظر الإقبال يحول دونه ودون تصور الإدبار، يحول دونه ودون تصور معنى النهاية التي المرة التي تنتظرهم. خلي شوف هالنماذج. نعم والباري عز وجل يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لهم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر، سيهزم القوم ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم فوق منا والساعة أدهى وأمر. إذن ينبغي أن نعلم وندرك أن ما نراه من حالة إقبال لألوان النعيم التي يتقلب فيها هؤلاء العتاة الفاسقون المجرمون المستكبرون على الله عز وجل كله استدراج. لكن يجب أيضا أن نعلم أن رب عز وجل عادل، قانون الاستدراج لحاله وقانون إعطاء لنتائج جهود لحاله، هي لحالة هي مهم جدا أن نعرفها. تعبوا لازم يأخذوا ثمرة أتعابهم، مارسوا العدالة الداخلية فيما بينهم لازم يأخذوا ثمار أتعابهم التي كانوا يوما يدرسونها فيما بينهم، يعني العدالة. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، لكن ثقوا أن الاستدراج عبارة عن مرحلتين: مرحلة التقلب في النعيم كما يشاؤون البالغين، خذوا أكثر وأكثر، يلا انبسطوا انبسطوا انبسطوا، والمرحلة الثانية مرحلة الإهلاك. نعم، هذا يعني القدر كافي في فهم هذه السنة الربانية. لكن مع هذا نحن مشكلتنا أن في الناس المسلمين من لا يقرؤون القرآن، ما بيقرؤون من جد، بقول ما بيقرؤون. قد تجده واحد يصلي بيصوم بيروح على الحج، أما إنه بالسنة بيقرأ ختمة أبدا. أنا بعرف بالسنة ما يختم القرآن من أوله إلى آخره ولا مرة بالسنة. طيب هذا الإنسان كيف بده يتبصر ويتفاعل مع سنن الله؟ ما رح يفهم. منحكي الكلام نظري بس ما في تطبيق عند منه. هلا ربي عز وجل أرانا الإقبال والإدبار وعم يقلنا دائما خذوا بقى ديروا بالكم، قيسوا المستقبل على الماضي وقيسوا الدول والأمم كلها على سياسة رب العالمين مع أجدادهم الماضي، هيك بيقول. هلا ليش بحكينا قصة قارون؟ ليه ذكرنا قصة نمرود مع سيدنا إبراهيم؟ لكي نعتبر، مو هيك؟ لا، ويضعنا أمام صورة يعني من يخدعون اليوم من الناس يلي بتشط ريالتهم عن الوضع، يعني نشوف في أوروبا مثل ما قلت لكم بنقول لهم هذا استدراج، يقول لك طيب خلي الله يستدرجنا نحن التانيين شوي مثلهم، شايف كيف؟ هلا هالكلام جماعة اللي كانوا حوالي قارون حكوا تقريبا كلام من هالقبيل. أنا لما بيقول فخرج على قومه في زينته قارون بعد ما وصفنا أن أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوى. مفاتيح الكنوز دوبه العصبة إنه يحملها المفاتيح. إذ قال له قومه لا تفرح إلى آخره. بعدين شو بيقول؟ فخرج على قومه في زينته، بده يعمل استعراض لقوته لكان بالشارع والناس عن يمين وشمال يشوفوا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هدول يلي اليوم نقول له هذا استدراج بيقول لك طيب لك خلي الله يستدرجنا ومبسوطين وماشي الحال. ربي عز وجل يرينا النموذج. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، يمكن كانوا إلهان أكيد، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. وبعدين أرجان الباري نتيجة ولا لا؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض، مثل شغلة السونامي ومثل شغلة اللي صارت بالقاعدة البحرية اللي بإزميت. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ودول اللي يتمنوا أن يصيروا مثل شو صار في هود. نعم، وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس. نعم، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن أنت لما بتقرأ القرآن وأنت عايش بهالحياة شايف الجو اللي حواليك، تتفاعل مع بيان الله وتتفاعل مع سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. لكن لما ما بتقرأ القرآن ما بتتدبر بيصير مثل ما حكينا هلأ. لا يمكن أن يدخل معنى الكلام الذي نقوله في الأذهان ولا يمكن أن يستوعب. طيب الآن ننتقل إلى سنة أخرى عنوانها ما يتلقاه الإنسان من بشارة أو نذير عند الموت. هي قاعدة، الإنسان عند الموت لابد أن يتلقى إما بشارة بمغفرة الله وصفحه وإما العكس. الكلام هذا منين بدنا يعني نشوفه؟ بالقرآن طبعا، سنن الباري عز وجل كلها التي ندرسها كلها مثبتة في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، موضعين ثلاثة أربعة. يقول الله عز وجل في موضع من هذه المواضع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه آية من الآيات التي تثبت هذه السنة بالنسبة لمين؟ لمن يريد الله أن يبشرهم في أواخر حياتهم بالصفح. يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ قبيل الموت، عند الحشر، عند السكرات. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. شوفوا معنى الكلام، وإمتى؟ بالدنيا، أم يلو في الحياة الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا يعني هلا وفي الآخرة إلى آخره. إذن هذا الكلام بين لنا بيان الله عز وجل أن من شاء الله عز وجل أن يختم له بخاتمة حسنى يكرم الله بالبشارة، لا يرحل من هذه الدنيا إلا وقد تلقى البشارة. نعم، يأتي ملك يبشره بهذا الذي يقوله بيان الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يؤكد هذه الحقيقة في بيان الله عز وجل القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذول يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرى الحياة الدنيا إمتى يعني؟ مو هلا أثناء تقلباتك أعمالك تجاراتك صناعتك، لا، عندما تحين ساعة الارتحال من الدنيا إلى الله. طيب هذا الكلام الذي يذكره لنا بيان الله عز وجل واضح، لكن قد واحد شو يقول؟ يقول هذا للأولياء، عم يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأولياء هذول درجتهم عالية جدا جدا جدا، وين نحن وين هنين؟ بجوز هيك يقول. لا، الفهم غلط، لأن الباري عز وجل طمنك لما شرح لك الأولياء من هنين. الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل من اتصف بهاتين الصفتين فهو من الأولياء. أولا يقينه بالله عز وجل لا يخامره شك بوحدانية الله، بخالقية الله، بأنه النافع والضار والمحيي والمميت وما إلى آخره. المعروف الإيمان بالله، ثم يحاول أن يبتعد عما قد حذر الله عز وجل من جهد الاستطاعة، هي معنى كان يتقون. باري عز وجل بيختم له بخاتمة الحسنى، هدول اللي سماهم أولياء الله عز وجل. نعم، فلا يتصورن أحد أنه هي شغلة أولياء الله، هدول اللي بيطلع معهم كرامات واللي كذا. لا، أنت إن جمعت بين الإيمان والتقوى فقد أصبحت من أولياء الله. واضح كيف؟ بعدين النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة كلها تعزز هذا المعنى الذي أوضحه لنا ربنا عز وجل في القرآن. حديث عائشة المتفق عليه معروف، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة قالت له: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. يعني من أحب لقاء الله يعني معناتها كناية عن الموت، بس الموت والله كلها تم نكرهه. هكذا سألت السيدة عائشة، والواقع هذا السلام هذا الإشكال يخطر ببال كل واحد منا. فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليس بذاك، مو هذا معنى الحديث، ولكن المؤمن إذا دنا موته، إذا دنا موته بشر برحمة الله عز وجل. إذا دنا موته، إذا قانون سنة، المؤمن بس والمنتقي أيضا، إذا دنا موته بشر برحمة الله عز وجل ورضوان الله، فأحب لقاء الله. لما بشر برضوان الله بصير بس بده يشوف الله عز وجل. والكافر إذا دنا موته بالمقابل، نعم، بشر هذا الكافر بعذاب الله وسخطه، فلم يكن له شيء أكره إليه من لقاء الله. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي يقوله رسول الله هو ذاته الذي يذكره بيان الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب، لكن كما أن الله سبحانه وتعالى يبشر الصالحين من عباده في نهاية رحلتهم في هذه الحياة الدنيا بمغفرة الله عز وجل ورحمته، كذلك يبشر إنجاز التعبير الآخرين بسخط الله. يعني القانون مزدوج، أن الله سبحانه وتعالى يواجه الإنسان عند رحلته من هذه الحياة الدنيا بإحدى بشارتين، إما بشارة الفوز أو بشارة العقاب. كلمة البشارة هنا من قبيل المشاكل طبعا، مو بالمعنى الحقيقي الذي نفهمه. هذا الذي نقوله، ما المعنى الذي يجعل ينبغي أن يهيمن علينا، وما الثمرة التي ينبغي أن تثمرها في حياتنا؟ هلا من ناحية هذا الكلام ببشر، خلاص والله أنا مؤمن، بين أن أنا مؤمن ما في شك، وما دمت أنا مؤمن فكأن البشرة حطيتها بجيبتي. عندما تأتي ساعة الارتحال، نظرا إلى أنني مؤمن سأكون ممن يبشرون برحمة الله عز وجل ومغفرته. هذا الكلام نظريا صحيح، لأنه أنت الآن مؤمن وأنت شحك أم تحتفظ بإيمانك، حاطه بجيبتك أو حاطه بفكرك. نعم، لكن هذا الكلام رقية شيطان. ليست العبرة بالإيمان الذي ينقذك ويكرمك بثمرة هذه الشهادة من رب العالمين، هذه البشارة، هذا الإيمان الذي أنت الآن تشعر به، لا، الإيمان الذي يثمر هذه البشارة هو ذلك الذي يبقى بيدك ويبقى مهيمنا على فكرك ومهيمنا على قلبك عند ساعة الرحيل من هذه الدنيا، ساعتها العبرة. قد يقول قائل: خلص أنا ما دمت مؤمن هلا، مؤمن بكرة كمان، مؤمن بعد بكرة، مؤمن ساعة الموت كمان. لا، هذا الكلام غلط، غلط كبير. كم من مؤمن في حال صحوه، في حال عافيته، وتظهر دلائل الإيمان عليه في صلاته التي يصليها، في حجه الذي يكرره، في أعماله والمبرات التي يقوم بها، فإذا جاءت ساعة الموت ووقع في حالة سكرات، كل مشاعر الإيمان تبعه بالطير، كلها تغيب عنه. أيوة، لو ذكرته ما بيتذكر، لو نطقت بكلمة لا إله إلا الله قدامه ما بينطقها ولا بيتذكرها. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، إذن ما هو القانون أو ما هي الأداة التي تستبقي إيمانك إلى ذلك الوقت؟ أنك تغذي هالإيمان، تغذيه مثل ما بتغذي شتل عند منك بالبيت إذا عندك حوض، تغذيه وتغذيه بالإكثار من ذكر الله، تغذيه بالإكثار من العبادة، تغذيه بالابتعاد عن المحرمات، تغذيه بالابتعاد عن الملهيات، والمنسيات. نعم، تغذيه بأن لا تأكل المال الحرام. أنت ما بتحس إنه هي شغلات بتأثر على الإيمان؟ ما بتحس. كم من إنسان يأكل ما لذ وطاب ولا يسأل من أين جاء هذا المال، في معاملاته، في بيعه، في شرائه، في مدخراته. فيخلط الحلال بالحرام ويأكله، هذا سبب الأسباب ذهاب الإيمان. ثم يعافس الدنيا ويذكرها ويتعامل معها في ليله ونهاره، وما في له نصيب من ذكر الله عز وجل ولا ساعة، يعني 60 دقيقة في 24 ساعة. كذلك هذا سبب من أسباب ضعف فالإيمان. شو بيصير؟ مثل الشجرة اللي غرست ببيتك وأعرضت عنها، بتدبل بعدين تتحول إلى حطب للحرق. الإيمان هكذا. نعم، الإمام الغزالي بتحدث في الجزء الأول عن الإيمان وسبيل استبقائه إلى الموت، كلام رائع وكلام مخيف في الوقت ذاته. وإلا يلي بيسمع الكلام بيقول خلاص كلياتنا رح نتلقى البشارة عند الموت، بينما الواقع بالعكس. لماذا؟ لأنه الإيمان شكل، صبغة على اللسان، مظهر، لكن ليس لهذا الإيمان سلطان على القلب، ليس له هيمنة على الكيان. لك الإمام الغزالي بيجيب مثال وكأنه ابن البارحة وكأنه طبيب، بيقول: الإنسان الذي وقع في حب شيء، حب امرأة، حب تجارة، حب شيء، حب شديد، ثم انتابه ألم شديد، هذا الألم الشديد هيمن على كيانه، يعني غطى شعوره، غطى شو بصير هذا الإنسان. عقله الظاهر يتبدد من شدة الألم، عقله الظاهر يتبدد ويروح من شدة الألم. يستيقظ عقله الباطن، عقل الباطن هو الذي يحتضن المرأة التي يحبها، التجارة التي نعم يحبها، كذا إلى آخره. فتجد أن لسانه يردد هذا الشيء الذي يحبه. نحن منطور هالمثال شو منقول؟ أطول مخدر مشان يجروا له عملية، المخدر خلاه ينفصل عن مشاعره الظاهرة، ما عاد يشعر، لكن عقله الباطني موجود ولا لا؟ موجود. تجد هذا الإنسان اللي هو تحت التخدير، عود اسمعه شو بيحكي، شو الشغلات يلي بصحوه كان متعلق فيها، شو الشغلات يلي دائما ليله ونهاره قاعد عم يفكر فيه. هو في تلك الساعة بردد فيها، بردد فيها مصاري تجارته، فلان اللي أخذ له مصاري ما رجع له ياهن، فلانة اللي بيحبها ويلي كذا وإلى آخره، هكذا. هذا شيء معروف. طيب هذا ما يجري عند الموت. آلام الموت تجعل كل المشاعر الظاهرة تتطاير، كما تتطاير العصافير الطيور من الشجرة عندما تهزها هزا عنيفا، كلها بتتطاير، ولا يبقى إلا ما كان مستقرا في عقله الباطني. فإذا كان للإيمان بالله عز وجل جذور مستقرة في عقله الباطني فهذا قد نجا، لأنه في تلك الساعة يهتف بإيمانه بالله وتعلقه بالله لا إله إلا الله كله كله. أما إذا كان عقله الباطن يحتضن أموره الدنيوية اللي ذكرناها، ففي هذه الحالة يخرج من الدنيا وقد بشر بسخط الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. ما ينبغي أن نتصور الآن الحمد لله، لا لا أنا مؤمن، والله أنا مؤمن، أنا بصلي خمس صلوات وكذا. أنت مؤمن، لكن قل لي ما هو نصيبك من ذكر الله؟ ما هو نصيب إيمانك من مراقبة الله؟ ما هو نصيب إيمانك من مراقبة فمك ألا يدخل فيه حرام؟ نعم، نحن والدليل على هذا الذي أقول لكم أننا كثيرا ما ندعو فلا يستجاب دعاؤنا، نفس السبب يكون أيضا للخاتم السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يقول يا الله يا الله، نعم يدعو يا ربي يا رب، وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ نعم لا يستجاب له. هذا المقياس هو ذاته مقياس حسن الختام أو سوء الختام. وإن الإنسان طعامه حرام لا يبالي من أين أكل، مشربه كذلك، ملبسه كذلك، علاقاته بالناس كذلك، مظاهر الدين لا لا لا قيمة لها، مظاهر الدين لا وزن لها في هذه الحالة بشكل من الأشكال نهائيا. ولكن نحن في نفس الوقت يعني ما نبعث اليأس في قلوبنا ولا في قلوب إخواننا، لا لا، نقول حتى الإنسان العاصي، العاصي العاصي فيما أكل، العاصي فيما اقترف، العاصي فيما قصر من عبادات، إذا لم يكن حوافزه إلى هذه المعصية الاستكبار والأنانية أمان ذلك بده يتوب. أكيد ما دام يلي عم يخليه يرتكب هالمعصية مو الاستكبار، يعني الضعف، يعني ما قدر يضبط، هي معناتها لما ما قدر يظبط وارتكب المعصيه بيندم ولا ما بيندم؟ بده يندم، لانه مشاعر ايمانه بالله موجوده، مشاعر عبوديته لله موجوده، بده يندم. وندمه سيحفزه الى التوبه فبيتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. فانت دائما عالج المعصيه بالتوبه، واجعل توبتك توبة نصوحا، يعني ما تجعلها توبة المخادع لله عز وجل. حكيناها عدة مرات، واحد سمع انه كل ما الواحد تاب الله بيقبل توبته، اذا رجع عصى وتاب الله بيقبل توبته، بيقول حاله والله ظريفة، انا بقدر اجعل اجمع بين نعيم الدنيا ونعيم الاخرة، برتكب السبعة وزمتها وبعدين بتوب، برجع برتكب وبتوب، برجع برتكب وبتوب، من الأول بيقبله هالمنهج. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه مخادعة لله عز وجل، أكبر مجرم هاد. أي نعم، لا، لما بدك تتوب بدك تحط ببالك خلاص يا ربي ما راح أرجع أبدا، مستحيل إني أرجع لهالمعصية. بتعاهد قلبك وتقرر بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة لك، الباري بيغفر لك. بعدين نفسك من حيث لا تشعر تغلبت عليك أي معصية ثانية، عالجها بنفس الدواء وهكذا. نعم، فنحن نقول هذا الكلام حتى نفتح باب الأمل بأننا إذا وصلنا إلى ساعة الارتحال عن هذه الحياة الدنيا نجد البشارة الحقيقية بمغفرة الله ورحمته. وفعلا هل أنت تصور إذا جاءك ملك يقول أبشرك بأن الله راض عنك وينتظر لقاءك، شو بيصير فيك؟ وأدركت أنه فعلا والله تنسى الدنيا وتنسى تجارتك وتنسى رزقتك وتنسى كل شيء، بس بدك هالساعه اللي تشوف يا رب العالمين يلي قرر يغفر لك كل ذنوبك. مزبوط ولا لا؟ اي نعم. وبوابة الموت ساعتها صارت عبارة عن نعيم ما مثله نعيم، ولو انه اثناء مرورك بهالبوابة بدك تتلبك شوي. اي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى الاكمال هي نأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم لا تبتلنا بما لا قبل لنا به، يا رب عافيتك أوسع لنا، عافنا من سائر البلاء، عافنا في بيوتنا، عافنا في أهلنا وأولادنا، عافنا في ذريتنا يا رب العالمين من كل أنواع الابتلاءات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عاملنا بألطافك، عاملنا برحمتك، عاملنا بصفحك وجودك وكرمك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم حالنا ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليك شيء من أمر كل واحد منا. أسألك باسمك الأعظم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك بتجلياتك الرحمانية أن تعطي في هذه الساعة كل واحد منا سؤله. يا رب أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. لا تبتلنا يا ربي، عافيتك أوسع لنا. لا تبتلنا يا ربي، عافيتك كما قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أوسع لنا. لا تبتلنا، عافيتك أوسع لنا. عافنا في أموالنا، عافنا في أهلنا وذرياتنا، عافنا في بيوتنا، عافنا في أسواقنا، في تجاراتنا يا رب العالمين. يا رب العالمين عافنا في كل الأحوال، عافنا في سائر التقلبات. نحن عباد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، دخيل اسمك الأعظم، اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك. يا رب لا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. إذا أردت أن تجعلنا من عبيد امتحانك فقد هلكنا، لأننا ضعاف، لا نملك حولا ولا قوة يا رب العالمين. لا نملك حولا ولا قوة، حولنا بك، قوتنا بك، توجهنا إلى الخير بك. فيا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، عاملنا بالإحسان، عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل في